يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. راوي الحديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق التعريف به، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب رفع العلم وظهور الجهل. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أن يضيع نفسه. ووجه المناسبة بينه وبين الباب الذي قبله، باب فضل من علم وعلم، كما قال العيني، من حيث إن المذكور في الباب الأول فضل العالم والمتعلم، وفيه الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضيلة العلم. وهذا الباب فيه ضد ذلك، لأن فيه رفع العلم المستلزم لظهور الجهل، وفيه التحذير وذم الجهل، وبالضد تتبين الأشياء. الباب الأول فضل من علم وعلم، فيه فضل العالم والمتعلم، ومن بيان فضل العالم والمتعلم الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضله، لأن العالم ما نال ذلك الفضل إلا لفضله ما حمله من العلم. هذا الباب فيه رفع العلم وثبوت ضده وهو الجهل، ففيه ضد ذلك، لأن فيه رفع العلم المستلزم لظهور الجهل، وفيه تحذير، يعني في ضمن ذلك ضد الممدوح إيش؟ مذموم. فالعلم ممدوح بالترجمة السابقة، والجهل مذموم لأنه ضده، نعم، بهذه الترجمة. وفي تحذير وذم الجهل وبالضد تتبين الأشياء. قال ابن حجر: مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، كما سيأتي صريحا. وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع، وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة، أن يرفع العلم، من أشراط الساعة أن يرفع العلم. إذا كان هذا من علامات الساعة، نعم، فهل في طلبه طلب لرفع علامة من علامات الساعة؟ نعم، لأن عندنا أمرين، نعم، خبر لا بد من وقوعه، وعندنا أوامر بطلب العلم. فهل نقول نتبع الإرادة الكونية، نعم، ونحقق ما جاء في أخبار الساعة، أو نتبع الإرادة الشرعية في تحقيق ما أمرنا به؟ نعم، هذا هو الثاني. نعم، الأول كائن لا محالة، المقدر لا بد من أن يكون، لكن يكون على يد مفرط، ولا يكون على يد من تمر بأوامر الله جل وعلا وحصل ما طلب منه. لأن هذا الأمر قد يخفى على بعض الناس، يستدل بأحاديث جاء الإخبار بها مما يكون في آخر الزمان على نقض أحكام شرعية. نعم، مثل في آخر سيأتي زمان تسير الضعينة من عدن إلى كذا. نعم، استدل بها على جواز سفر المرأة بدون محرم. هذا سيقع، لكن هل هذا مأمور به؟ هل هذا تعارض به الأوامر الشرعية؟ هذا خبر سيقع بلا شك، ما كتبه الله كائن لا محالة، فلا يعارض هذا بهذا. فلا يقول الإنسان أن في آخر الزمان وآخر الزمان يرفع العلم، لماذا أطلب العلم؟ نقول هذا الكلام ليس بصحيح. صلى الله عليك. الآن هو سيقع كونا. نعم. سيد الضعينة، فيقول لك كيف الله سبحانه وتعالى يقع في ملكه كونا ما لا يرضاه شرعا؟ سبحان الله، هذا وجه دلالة. سبحان الله، إذن كل المعاصي مبررة على هذا. نعم. وسؤال الأخ يقول كيف ما دام أنه قال سيقع كونا، كيف سيقع سوف يشعر كيف يقع والله عز وجل لا يرضاه كما سأل الأخ؟ قل مثله سائر المحرمات. نعم. مثل يشرب الخمر يظهر الزنا. نعم، كل هذا كائن. نعم، لوجود من يعصي. صحيح. نعم، لوجود من يعصي. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وأمرهم بعبادته، نعم، وبين لهم النجدين، بين لهم الطريقين، وجعل فيهم من حرية الاختيار ما يمكنهم من عمل هذا وهذا، فلا إجبار. فكون الإنسان يعصي ويرتكب النواهي، نعم، لأن الله جل وعلا خلق للخلق دارين، دار نعيم ودار جحيم، هذه لمن أطاع وهذه لمن عصى. نعم، فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني ليس لأحد حجة في هذا الأمر، لأن الله بيّن ووضح وجعل في الإنسان من التركيب ما يجعله يختار، وله إرادة وحرية واختيار ومشيئة مربوطة ومقيدة بمشيئة الله جل وعلا. نعم، فلا إجبار، وليست مشيئته مستقلة استقلالا تاما عن مشيئة الله جل وعلا، فلا يستقل بخلق فعله كما تقول المعتزلة. هذا هو مذهب السنة، الوسط بين الجبرية والقدرية المعتزلة. معنى قول ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، في بعض النسخ أن يضع نفسه. كيف يضع نفسه؟ من الضعة. نعم، من الضعة، وهو الإهانة، أن يهين نفسه. كيف يهين نفسه؟ بابتذال هذا العلم الذي كرمه الله جل وعلا به، بأن يبتغي به عرضا من عروض الدنيا، يبتغي به شيء مما يبتغي. نعم، ولذا إذا أهان العالم نفسه، والعالم هو الذي يهين أو يحترم نفسه، فالإنسان حيث يضع نفسه، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم، إلى آخر ما قال. هذه نسخة، لكن الرواية الثابتة أن يضيع نفسه، أن يضيع نفسه. كيف يضيع نفسه؟ ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. معنى كلامه أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه، فيترك الاشتغال لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. من كانت لديه أهلية، عنده فهم وقابلية للعلم، لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال. وهذا الخطاب يتجه إلى الأشخاص أنفسهم وإلى أولياء أمورهم، ممن كان عرف أن ابنه لديه الأهلية ينبغي أن يوجهه إلى هذا العلم الشريف. أيضا من كان مسؤولا عن التعليم، إذا رأى من الطلاب النابهين الذين لديهم القدرة والأهلية على تحمل العلم والنهوض بشأنه، عليهم أن يبذلوا ما يستطيعوا لتأهيل مثل هذا ليكون عالما من علماء الأمة، أو مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم، أو مراده أن يشهر العالم نفسه، هذا كله كلام الشراح، أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. كيف يشهر العالم نفسه؟ هل يقول تعالوا يا معاشر الطلاب أنا عندي علم تعالوا خذ عندي؟ نعم، وما يحتاج إلى أن يشهر نفسه بنفسه، من كان عنده شيء لا بد أن يظهر، لا بد أن يظهر، لا سيما مع حسن القصد، مع حسن القصد لا بد أن يظهره الله جل وعلا. وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا. قال ابن حجر وهذا معنى حسن لكن اللائق بتبويب المصنف ما تقدم. في شرح الكرماني يقول أن يضيع بأن لا يقصد الناس ولا يسعى في تعليم الغير، إذا لم يقصد الناس ولم يسعى في تعليم الغير نعم ضيع نفسه، بمعنى أنه يقتصر على نفسه والعلم ينسى شيئا فشيئا حتى يعود عاميا. وقال ابن بطال معنى قول ربيعة أن من كان له قبول للعلم وفهم له فقد لزمه من فرض طلب العلم ما لا يلزم غيره، فينبغي له أن يجتهد ولا يضيع طلبه فيضيع نفسه. هذا كلام الشراح. قلت أولى من ينطبق عليه الخبر، أولى من ينطبق عليه الخبر من حصل شيئا من العلم. هم الآن جعلوا من من من مراد ربيعة المتأهل قبل أن يحصل، نعم عليه أن يحصل، لكن أقول أولى من ينطبق عليه الخبر من حصل شيئا من العلم، كمن طلب العلم وبرز فيه ثم اشتغل عنه بأمور الدنيا من وظيفة أو تجارة حتى نسي ما حصل. ولا شك أن هذا موجود، أقول هذا موجود، تجد في الصفوف في طلاب الجامعة الطلاب النابهين عدد، نعم، وتجد بعضهم أميز من بعض لكن يتخرج الجميع في الجامعة ثم بعد ذلك هذا ينشغل بوظيفة أو تجارة خلاص ينتهي، بينما زميله الذي هو مثله ونده أو أقل منه في التحصيل يتابع يعلم يؤلف يتابع القراءة والجلوس ثم يبرز وينبل. هذا أمر واضح وواقع. لا شك أن هذه غفلة شديدة عن الوعد ممن لا يخلف الميعاد بما أعد الله جل وعلا للعلماء من منازل في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ حافظ الحكمي في ميميته الشهيرة التي هي في الوصايا والآداب العلمية ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، يقول رحمه الله تعالى يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. عليه أن يحمد الله جل وعلا أن يسر له هذا الطريق وسهل له سلوك هذا السبيل، ولا تكون العاقبة أن يجتهد ثم يأخذ الشهادة ثم ينسى ما علم. الأمثلة على هذا النوع كثيرة من الشيوخ والأقران والطلاب، فكم من واحد ضيع نفسه لهثا وراء الدنيا بحيث تجد الاثنين من الأقران بعد مدة من التخرج بينهما بون شاسع في العلم والفضل والعمل، سببه اهتمام أحدهما بمواصلة التحصيل وتعليم الناس وإرشادهم وإهمال الآخر نفسه، إما كسلا أو انشغالا بأمور الدنيا أو تواضعا وخمولا على حد زعمه، بعضهم لا يحب الظهور، نعم، فينزوي في بيته لأنه لا يحب الظهور. هذا العذر الظاهر للناس والله أعلم بالخفايا. الغالب أن مثل هذا باعثه الكسل، لأن يعني ما معنى حب الظهور وقد ما معنى مثل هذا الزهد مع مخالفة أوامر صريحة نعم بتبليغ ما علم. وقد أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا ابتعادا عن الشهرة، يقول لأنه أقرب إلى الإخلاص، ينزوي في بيته ولا يخالط الناس لأنه أقرب إلى الإخلاص، مع إمكان أن ينتفع الناس به. هذه الدعوة ليست مقبولة غافلا عن العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يقول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي، يعني حفاظا على رئاساتهم، لأنهم يخيل إليهم أنهم إذا تابعوا بدلا من أن يكونوا متبوعين يصيروا أتباع. نعم، تعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. يقول: وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، صلى الله العافية. والحديث الصحيح مخرج في المسند والسنن. فعلى من لديه شيء من العلم أن يبذله للناس، وهذه زكاته، هذه زكاته لا بد من أن يبذله لطلابه، ولا يجوز له أن يكتم منه شيئا، لا سيما إذا تعين عليه ذلك بأن لا يوجد في البلد غيره أو يوجد من لا تقوم به الكفاية، يتعين عليه ذلك، لأن العهد والميثاق أخذ عليه أن يبين وأن يعلم. يقول: إن من أشراط الساعة، أي من علاماتها، والساعة هي القيامة كما تقدم في شرح حديث جبريل في من كتاب الإيمان، أن يرفع العلم. الجملة في محل نصب اسم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يعني تأويل مصدر إن من أشراط الساعة رفع العلم، وليس المراد برفعه محوه من صدور الرجال الحفاظ، وليس المراد برفعه محوه من صدور الرجال الحفاظ وقلوب العلماء، بل رفعه بموت حملته وقبض العلماء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول القاضي عياض: وقد وجد ذلك في زماننا. سنة كم قاضي عياض توفي؟ سنة 544. نعم، قال القاضي عياض: وقد وجد ذلك في زماننا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ قطب الدين: قلت: هذا قوله مع توفر العلماء في زمانه، فكيف بزماننا؟ قال العيني بعد ذلك: قال العبد الضعيف: هذا قوله مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهب الأربعة والمحدثين الكبار في زمانه، فكيف بزماننا الذي خلت البلاد عنهم وتصدرت الجهال بالإفتاء والتعين في المجالس والتدريس في المدارس فنسأل الله السلامة والعافية. الله المستعان. هذا في زمانهم. إذن نحن. والحديث الصحيح أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لا حول ولا قوة. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن هذا إجمالي. نعم. صحيح. إجمالي في الجملة يعني في جملة الزمان. الزمان وجملة الأماكن يعني. نعم. لكن لا يعني إلا أنه قد أنه يخلو مثلا من أحد. نعم. نعم. أو مثلا لا يعني أن هذا أمر تفصيلي. بمعنى أنه قد يوجد في بلد من البلدان العلم أظهر منه في زمن مضى. نعم. فالمسألة إجمالية على مستوى الجميع. نعم. على مستوى الجميع. فالمسألة إجمالية. وبلادنا ولله الحمد منذ عقود وفيها من أهل العلم الكبار أهل العلم والعمل الذين لم يوجد نظيرهم في كثير من البلدان بل في بعض الأزمان السابقة. فالمسألة إجمالية. ويثبت الجهل. يقول ابن حجر هو بفتح أوله وسكون المثلثة. هو بفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة يثبت. وفتح المثنات يثبت. الجهل. وفي رواية مسلم ويبث بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة أي ينتشر. وغفل الكرماني فعزاها للبخاري. يقول الحافظ بن حجر وغفل الكرماني فعزاها للبخاري وإنما حكاها النووي في الشرح لمسلم. قال الكرماني وفي رواية وينبت بالنون بدل المثلثة من النبات. يقول غفل الكرماني. يقول ابن حجر تعقبه العيني بقوله لم يقل الكرماني في رواية للبخاري. لم يقل الكرماني في رواية للبخاري ولا قال وروى وإنما قال وفي بعض النسخ يثبت أو يبث من البث وهو النشر. ولا يلزم من هذه العبارة نسبته إلى البخاري. ماذا قال الكرماني؟ قال في بعض النسخ يبث من البث وهو النشر. هل يلزم من هذا أن من وجوده في بعض نسخ الصحيح أن يكون من روايات الصحيح؟ لا يلزم. يقول وغفل الكرماني فعزاها للبخاري وإنما حكاها النووي في الشرح لمسلم. قال الكرماني وفي رواية وينبت بالنون بدل المثلثة من النبات. تعقبه العيني بقوله لم يقل الكرماني في رواية البخاري ولا قال وروى وإنما قال وفي بعض النسخ يبث من البث وهو النشر. ولا يلزم من هذه العبارة نسبته للبخاري لأنه يمكن أن تكون هذه الرواية من غير البخاري وقد كتبت في كتابه. يمكن أن تكون هذه الرواية من غير البخاري وقد كتبت في كتابه وكذا قال الكرماني. ايش معنى كلامه؟ يقول ان بعض النساخ احيانا يقف على بعض الروايات في كتب اخرى فيثبتها في الحاشيه. نعم. لا على انها من الكتاب نفسه انما يثبتها للفائده. اختلاف نسخ لكن مرد هذا الاختلاف لا الى الاصل. نعم. انه اختلاف نساخ. نعم. وليس اختلاف نسخ. اختلاف نسخ سبب اختلاف النسخ. يجتهد بعض النسخ فيطلع على رواية فبدلا من أن يفوتها يضعها في هذا الموضع للحاجة إليها. لو لم يستفد منها إلا تفسير الرواية المذكورة لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. نعم. فهذا أثبت هذه الكلمة من كتب أخرى في حاشية ثم جاء ناسخ آخر فأدخلها فصارت في بعض النسخ. نعم. وفي بعضها ينبت من النبات بالنون. والمعترض المذكور يعني ابن حجر قال أيضا وليست هذه في شيء من الصحيحين. يقول العيني ولا يلزم من عدم اطلاعه على ذلك نفيه بالكلية وربما ثبت ذلك عند أحد من نقلة الصحيحين. يعني يكون بعض الروايات مضبوطة ومتقنة ومحفوظة إلى يومنا هذا، هل يعني أن جميع رواة الصحيحين ضبطت رواياتهم واتقنت؟ لا، لا يلزم. هذا على مقتضى كلام العيني، وربما ثبت ذلك عند أحد من نقلة الصحيحين فنقله ثم جعل ذلك نسخة. والمدعي بالفن هو ينبز ابن حجر، لا يقدر على إحاطة جميع ما فيه. والمدعي بالفن لا يقدر على إحاطة جميع ما فيه، ولا سيما علم الرواية، فإنه واسع لا يدرك ساحله، لا يدرك ساحله. لكن أجاب ابن حجر رحمه الله تعالى في انتقاض الاعتراض، يقول: قلت جميع ما قال المعترض دفع بالصدر، واعتناده الأول ظاهر السقوط، واعتراضه الأخير إنما مستند الثاني التمسك بالعدم الذي هو الأصل، فمن ادعى بعد ذلك فعليه البيان. مستند الثاني اعتراضه الأخير، نعم، حينما اعترض على قول ابن حجر أنه ليست في الصحيحين، قال: هل أنت أحط بجميع روايات الصحيحين؟ نعم. يقول: إنما مستند الثاني، يعني الاعتراض الثاني، التمسك بالعدم الذي هو الأصل. ابن حجر مستنده تمسك بالعدم، أنه لا يوجد، لكن يا عيني إذا كان موجود هذا. هذا يقول رد على ابن حجر أنه لا يمكن أن يحيط بجميع ما في رواية الصحيحين، لكن هل يكفي هذا؟ يقول: إن المستند الثاني التمسك بالعدم الذي هو الأصل، فمن ادعى ذلك فعليه البيان. وهذا عياض وابن قرقول وابن الأثير ومن جاء بعدهم ممن عني بألفاظ الصحيحين، إذا لم ينقلوا هذه اللفظة في هذا الحديث مع توفر دواعيهم على منع ذلك وبذل الجهد فيه، أما فيهم متمسك لمدعي العدم حتى يثبت المدعى. نعم، أحسن الله إليك. لعلنا أيضا نعود للفصل بينهما بإذن الله في الحلقة القادمة، يعني نقف عند هذا التبادل بينهما رحمهم الله، على أن نعد المستمع الكريم بإذن الله إعادة الحديث مرة أخرى في الحلقة القادمة. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لاستكمال ما تبقى معنا في ألفاظ هذا الحديث، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.